أحسن الله عليك وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسكين دون إخباره بأن المال الذي أعطاه له زكاة لتعفف المسكين؟ فربما إذا أخبره لا يأخذ منه. إذا كنت تعرف أنت تعرف أنه مسكين أو فقير فأنت لا تقول له شيء. الأولى أنه ما يعرفك، الأحسن أنه ما يعرفك، لأن ذلك أعظم أجرا. لأن الله عز وجل يقول: لا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا تعطيه وتقول ادع لي، أو تقول له هذه زكاة أو هذه صدقة. إذا كنت تعرف يقينا أنه من أهل الزكاة فأعطه وأنت ساكت، وأن أعطيته تحت جنح الظلام فهو خير وأفضل. إن تبدو الصدقات فإنماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. وهذا يقول أنه أخرج زكاة مالي في بلد غير بلده جاهلا، هل له أن يخرجها مرة أخرى؟ لا، ما دام أنك أخرجتها مجتهدا وأعطيتها أهلها المستحقين لها فلا بأس. لكن نقول الأفضل والأولى أن يكون زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر في البلد الذي تصوم فيه. نعم. ويقول السائل: قول المسلم أنا مستقيم هل فيه تزكية النفس؟ ترجع للنية. إذا كان قصده يريد أن يمدح نفسه بالاستقامة فقد يكون مرائيا، وإذا كان قصده أن يخبر عن نفسه بأنه لله الحمد ملتزم في تعاليم الشرع وآداب السنة ولم يترك شيئا من الواجبات، وقصده في ذلك ذكر الواقع، فهذا بينه وبين الله. إنما الأعمال بالنيات، هل قصد الرياء أو قصد الإخبار بالواقع. يقول السائل: شخص يتضرر باستعمال الماء في الوضوء أثناء مسح أذنه من الداخل، فهل يجزيه أن في الوضوء المسح من الخارج فقط أم يتيمم؟ إذا أراد أن يمسح أذنه، نعم، الأذن أصلا ما تدخل فيها الموية إلا أصبعك يكون مبلول، والبلل هذا ما يضر إن شاء الله. فإذا كان يضر من حين ما تغسل رجليك امسح أذنك ثم لا يضرك، ولا والأذن ما صب فيها ماء أبدا ولا تتجاوز الحد. بعض الناس من الوسوسين يفتح عينيه من أجل يدخل فيها الماء، هذا وسواس، هذا تعنت وتشدد وتعدي، لا يجوز. نعم. يقول السائل أنه تذكر دواءه الذي يتناوله مع الأذان، أو تناول الدواء الذي يأخذه مع الأذان، فما حكم صومه؟ إن كان أذن وفي يدك شيء خاصة الماء فاشربه أكمل، أما أن تتناول جديدا وقد سمعت الأذان والمؤذن هذا تعرف أنت أنه ملازم للصبح تماما فلا تأخذ شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا أذن والقدح بيدك فأكمل رغبتك، أما أن تأخذ جديدا فلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. معناه إذا أذن خلاص لا تأخذ شيء جديد. وبعض الناس إذا استيقظ من النوم ذهب يعدو إلى الثلاجة أو غيرها ثم أكل وشرب، فما يشعر إلا وقد أقيمت الصلاة، ثم يأتي ويدعي يسأل عادي، يعني ما أدري هو يريد أن المفتي يقول له لا بأس عليك وقد أكلت في النهار. خلاص تعرف أنك أكلت في النهار، فالواجب ان الانسان يسال يتاكد الساعات عندك كل الاجهزه اليوم يعني حجه عليك، راديو تلفزيون ساعات تلفون بالامكان تتصل وتسال، يعني ما في عذر. والتساهل لا ينبغي للمسلم ابدا. واذا اذن لا تذهب تعدو الى الترابس وتشرب، ان اذن والكاس بيدك اكمله، لكن ما تاخذ جديد، لان الحرم المعروف انهم يلتزمون في الاذان الوقت تماما، هذا المعتبر والمشهور. فبعض الناس هداهم الله اذا سمع لا تسابقوا للترابس، هذا ما ينبغي ابدا. نعم. يقضي صومه وفعل ذلك جاهلا؟ يقضي صومه سواء جاهل ولا عالم، لكن الجاهل لعله يسقط عنه الإثم، أما القضاء فما يسقط. صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يريد أن يطوف بالكعبة نافلة، هل يلزم أن يطوف سبعا؟ نعم، أصلا لا يسمى طواف إلا إذا طفت سبعا، مثل لو صليت ركعة في النهار هل تكفي؟ هل نقول صليت؟ لو صليت ركعة إلا سجدة واحدة متعمد نقول صلاتك باطلة. وكذلك الطواف، يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني مثل الصلاة، الطهارة والمتابعة والستر والإكمال. لو طفت ستا وتركت السابع عمدا فطواف باطل. نعم. هل يلزم معه السعي؟ السعي؟ نعم. كيف يلزم معه السعي؟ يعني انه لا كل طواف معه سعي؟ اي نعم. اذا كان في عمرة او حج نعم، اما طواف النفل فإنه يطوف متى شاء. لو وقع في مكة طويلا أيام أو شهور أو حتى يسكن مكة، كل ما أحب أن يطوف يطوف، والسعي ليس له علاقة. السعي ما يلزم إلا بالنسك، إذا أتيت للعمر طفت تسعى، إذا أتيت للحج طفت تسعى. وأما السعي ما تتنفل فيه، ما في نوافل في السعي، يعني تقول بروح أسعى الآن سبعة أشواط، لا، السعي ما فيه إلا بالنسك سواء للحج أو للعمرة. أما الطواف طف متى شئت ليلا أو نهار ولك الأجر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم يقول: هل له أن يأخذ ضمان من أحد المصارف لتوريد بعض الأجهزة، وهذا ضمان فقط وليس قرض، وهو مقابل 3000 طول مدة صلاحية هذا الضمان؟ الضمان سمعت من علمائنا المقتدى بهم رحمه الله أنه يرى أنه باطل، لأنه أكل لأموال الناس بغير حق. إذا كان الضمان اللي يقصد به التأمين، مثلا يقول سيارتك تؤمن عليها من أجل تكون مضمونة وتعطينا كل سنة 1000 أو أكثر أو أقل، فإذا حصل فيها فساد نصلحه، فهذا لا يجوز، لأنه لا يخلو من أن يكون أكل لأموال الناس بغير حق. وذلك أنك إن دفعت ثم انتهت السنة ولم توصل سيارتك عندهم ولم يشغلوا بها أو اشتغلوا فيها شغلا لا يعد شيء، فقد أكلوا مالك بغير حق. وقد تسلط المصائب على هذه السيارة، كل يوم تأتي بها وتريد إصلاحها، فيكون إصلاحها أكثر مما دفعت لهم تأمينا، فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق. هذا إذا كان قصده قصد السائل في الضمان يعني التأمين. نعم. ها؟ ملزمت عاد كونك ملزم، فالملزم المكره حكمه معروف، فقد يكون الإنسان يكره في أمر لا يستطيع تركه مضطرا، فهذا الحكم الضرورة لها حكمها. نعم. ضمان يعني ايش؟ يعني يقول لك اضمن لك السلعة حتى تصل ولا كيف؟ لا يعني انت بتورد معدات مثلا. نعم. بتورد منها عند ثقة فيك، اعطيك ضمان، اعطيك المعدات مقابل ضمان مصرفي لمدة مثلا شهرين ثلاثة أربعة، بعدين انت بتسدد. يعني المصرف ضاع منه فقط. يعني كأنه كفيل لك. يعني هذا ما في شيء. إذا صار مثلا الشركة قالوا مثلا احنا مستعدين نرسل لك المعدات التي تريد، ولكن نريد أحدا يضمنك، نحن ما نعرفك، نريد أحد مثل ما أنك إذا استدنت من إنسان مثلا سلعة بألف ريال، يقول الذي أدانك الذي أعطاك الدين يقول أنا ما أعرفك، تجعل لي إما رهنا وإما كفيلا يضمن. فإذا الشركة كذلك تقول احنا ما نعرفك، أنت تاجر عميل، ولكن نريد ضمان من هذا البنك معروف أو هذه الجهة معروفة أنها إذا سلمنا لك السلعة حقنا معروف عن طريقهم. إذا كان هذا القصد ما في شيء، يعني هذا ضمان كفالة. صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه، هل إذا حضر درس علم أو غيره يعني يخرج من في الحديث؟ إذا كان نص الحديث جلس في مصلاه فالذي يظهر والله أعلم أنه لابد أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه. أما إذا كان فيه رواية أخرى أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله فقط ولم يذكر مصلاه، فإنه يشمل كل من في المسجد في أي مكان، قمت تنقلت فلا حرج. لكن علينا أن نرجع إلى الحديث، هل فيه روايتان يعني فيه لفظين، لفظ مطلق ولفظ مقيد؟ فإذا كان فيه مطلق ففيه فرج والله أعلم. أحسن الله. سألني يقول هل تعطى الزكاة لشخص يدخن وشخص لا يصلي؟ أما لا يصلي لا تعطي زكاتك، الذي لا يصلي لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمن. وأما الذي يدخن إن وجدت غيره فهو أولى. التدخين لا شك أنه محرم، وبالاستمرار عليه يجعله كبيرة، لكن إن وجدت من هو أولى حتى لا تعينه على فسقه، يعني هذا يعد فسق، كل شيء يخالف الشرع فهو فسق بقدره، فسق يختلف على حسب اختلاف أفعاله، حالق لحيته مثلا، شارب الدخان، وهكذا. أحسن الله لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، هل هو خاص بمكة أم في كل مكان؟ الله عز وجل لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا البقرة، لو عمدوا إلى بقرة أي بقرة ذبحوها أجزأت عنهم، فلما تشددوا شدد الله عليهم. نبينا عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ما ذكر أنه لابد في مكة أو أنه إذا نقل ما ينفع، هذا كله ما جاء في الحديث، والذي ما جاء في الحديث فنحن إن شاء الله نطمئن في بأنه ما دام زمزم فإنه بإذن الله كافي. بل سمعنا يعني عن وقائع على أنه نقل إلى بلدان بل أعطي غير مسلم وبعيدا عن مكة وشربه وشفي بإذن الله فصار سببا في إسلامه. وعائشة رضي الله عنها ذكر عنها أنها تحمل الماء من مكة إلى المدينة. فعلى كل حال الحديث مطلق، ومدى مطلق ما نتعنت نحن نأتي بتقييد أو تعيين، هو زمزم ما دام زمزم الحمد لله. حسن الله إكسالا. يقول أنه نوى العمرة والحج ثم اعتمر فقط، فماذا عليه؟ كيف يعني؟ هل هو نوى يعني أنه لما سافر من بلده ناوي أنه يحج ولكنه ما حج ما تيسر له، أو أنه مثلا لبى بالحج؟ فعلى كل حال الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله. إذا نويت أحرمت بالحج لا بد أن تحج، إذا أحرمت بالحج في أشهر الحج لا بد أن تحج، حتى لو أفسدت الحج والعمرة عملت محظورا يفسدها فعليك تتمه وهي فاسدة وتقضيها من العام القابل، ولو أنه نفل أيضا. فالحج والعمرة بخلاف غيرها من الأعمال يجب أنك إذا شرعت بها تكملها سواء نفلا أو فرض، وحتى لو أفسدتها تكملها ثم تقضيها أيضا. أحسن الله عليك. إذا لم يجد المزكي أحد الأصناف الثمانية هل تسقط عنه الزكاة؟ المزكي؟ نعم. إيش؟ إذا لم يجد أحد الأصناف الثمانية من أهل الزكاة هل تسقط عنه؟ لا لا، يبي يجد إن شاء الله أبدا يطمئن، اللي عنده زكاة ما وجد لها أحد يجيبه ونلقى له إن شاء الله زكاة. ما في، قد يكون في قرية أو في بلد كفر مثلا ما عنده أحد من المسلمين ينقلها إلى أي بلد إسلامي. وأما الثمانية مستحيل أنه ما يلقى إلا في آخر الزمان، مثل ما جاء في الحديث أن المال يفيض حتى لا يجد من يقبله، يخرج الرجل في زكاته أو في صدقة في صدقته فلا يجد. هذا ما بعد جاء إلى الآن. سلام أكسالا. يقول أن زوجته بها حساسية في الأنف تزداد عند استعمال الماء في الاستحمام، يقول هل لها أن تتيمم من الحدث الأكبر؟ يعني القصد يريد أن تتيمم دائما ولا تغتسل، هذا فيه صعوبة، ولكن لعل الماء يتفاوت في درجة برودته فترى تشوف يعني الماء الذي يناسبها، ومن حين ما تغتسل تتنشف وتكون في جو مثلا موافق، قد يكون يصير خالي من الهواء، ومن حين ما تخلص تتنشف مثلا، ثم إن شاء الله ما يضر. إما تصير كل زمن عليها جنابة تتيمم، هذا ما أظن ذلك يصح إلا لو كان عليها خطر من الهلاك، هذا شيء ثاني. حسن الله عليك. سألني يقول هل لابد أن تخرج الزكاة دفعة واحدة وقت استحقاقها، أم له أن يفرقها على مدار السنة؟ لا لا، الزكاة أول شيء يجب أن يكون لك حول، يعني شهرا معين في هذا الحول، فإذا أقبل هذا الشهر بقي عليه أيام بسيطة بقدر ما إنك تحصي مالك وتعزل زكاتك، فإنك تعزلها تماما ثم توزعها في الحال على الفور وليس على التراخي. اللهم لو أنك تأخرت يوم ويومين أو نحو ذلك من أجل أن تجد من تدفعها له، أما أنك تدخرها وتوزعها على مدار السنة فلا. ويقول أنه يشتري بها حقائب مدرسية. لا تشتري، أعطى الفقراء والمساكين وهم يشترون اللي يبغون، أعطهم الزكاة وهم يتصرفون. يقول السائل هل تجوز الزكاة في الدين الذي لم يسترده من صاحبه؟ الدين إذا كان عند معسر قد لا يأتي، أو مماطل ظالم قد لا يحصل لك قد لا يعطيك، لا تزكيه حتى تقبضه. وأما إذا كان عند ملي وإنسان يخاف الله حينما تطلب حقك يعطيك، فهذا كأنه عندك في الصندوق، عليك أن تخرج زكاته. ويقول ماذا تقولون فيما يفعل عند في مصر عند قبر الحسين من طواف وغيره، سواء في مصر ولا في أي مكان من الأرض؟ الطواف على القبور هذا إن كان يدعوه من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان مجرد تبرك ولم يذبح له ولم يدعوه من دون الله لم يصرف له نوع من العبادة فهو وسيلة إلى الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالذي يتخذ مسجدا عند القبر تبركا به أو يصلي عنده تبركا به ولو لم يدعوه، فكيف إذا دعا أو يضع عنده سراج تعظيما له أو يلقي عليه الزهور والعطور والنقود والحلوى ونحو ذلك، كل ذلك من الغلو، فالغلو وسيلة إلى الشرك، سواء كان الحسين ولا غيره. ولا يجوز لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره أبدا. الواجب إذا أردت أن تزور الزيارة الشرعية إن كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. ولو قلت نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا بأس. أما هذه الكتب التي يجلس لهم ساعة يرددون، هذا ما ليس لها أصل. فكان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحرص الناس على السنة إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف فقط. ولا ينبغي التردد أيضا، زوار صار كل فرض ولا كل يوم وين أزور؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الزيارة بحجة الصلاة. يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر التردد إلى القبر أبدا، ولا ينبغي أنه يقف عنده بخشوع الصلاة أو يكتف يديه يتصور كأنه خاضعا، لا يقف، نعم بأدب، يعني لا ترفع صوتك ولكن ما تخضع أو تتذلل، وإنما تقف بالوقوف العادي بأدب وتسلم بصوت خافض، ولا تجلس عنده للدعاء، بل تذهب إلى أي مكان تستقبل القبلة وتحمد الله وتشكره وتصلي على نبيه وتدعو. أما أن تصلي أما أنك تدعو عند القبر تبركا به فلا. أحسن الله إليك. سؤالا يقول أنه شرب الماء بعد صلاة الفجر ولا يعلم أن الوقت قد ولا يعلم أن المؤذن قد أذن للفجر, فما حكم صومه؟ وش يبغى يعني؟ يبغى نقول لا بأس عليك, مبارك عليك, أطعمك الله وسقاك؟ لا, هذا كلام قلناها الآن يمكن مرة أو مرتين في نفس الدرس. خلص عرفت أنك أكلت أو شربت بعد الأذان, وش أبغى يعني؟ يعني تبغى إنسان يفتيك بأن صيامك صحيح؟ صيامك باطل, وعليك أن تمسك وتقضي هذا اليوم ولا تتساهل بعد ذلك. إذا قمت لا تأثب وتأكل وتشرب حتى تعرف الوقت, ما لك عذر, ساعات موجودة والأجهزة كلها عندك تستطيع, وجيرانك, وإذا كنت بالفندق تنزل وتسأل. هذا تساهل. لا تظن أحد يبي يقول لك لا بأس يطعمك الله وسقاك لو أكلت وشربت ناسيا, هذا جاء في حديث. أما من عندك تقوم من النوم وتعدو إلى الثلاجة أو المطبخ وتأكل وتشرب تقول والله ما دريت, لا, هذا متعمد, هذا عمدا, ولا أحد يريد, ولا تظن أحد يفتيك بهذا. سؤال ما له قيمة. خلاص أكلت وشربت وعرفت أنك في النهار, لا تسأل, اقضي هذا اليوم واستغفر ربك ولا تعود مرة ثانية للتساهل. صلى الله عليه وسلم. يقول هل فوائد بنك فيصل الإسلامي حلال أم حرام؟ ما أدري والله, إذا كان ما فيه ربا فهو حلال, وإذا كان فيه ربا فهو حرام. تأكدوا أنتم, الذي يعاملهم يتأكد تماما, فإذا عرف أنهم لا يتدخلون ولا يشتركون بالربا لا من قريب ولا من بعيد فهو حلال, وإذا كان أن في شيء من الربا فالقليل يفسد الكثير. حسن الله سالم. يقول أنه أن شخص أصيب بحادث في سيارة, سيارة أجرة, وحكمت له المحكمة بمبلغ لتعرض الآخر لأضرار جسيمة, يقول هل له أن يأخذ هذا التعويض؟ يعني يأخذه تعويضا لما أصيب, يعني مقابل إصابته. نعم. دية له. نعم. إذا حب يأخذ ما دام أنه أن هذاك جنى عليه, إن سمح فمن عفى وأصلح فأجرها الله, وإن أخذه فلا حرج ما دام أنه حكمت له المحكمة بأنه يستحق هذا. هذه دية يجوز يأخذه إذا أحب. ويقول السائل هل يجوز له أن يحمل حقيبة له في أثناء الطواف؟ إيش؟ يحمل حقيبة يحفظ فيها ماله وأشياء الخاصة. يعني وهو محرم أصله؟ نعم. ما في بأس, حتى لو تربط إزارك بالكمر وفيه وقودك يجوز. يقول هل في طواف التطوع صلاة ركعتين بعدها؟ في التطوع؟ نعم. التطوع يعني الطواف؟ اي نعم. كل ما طفت سواء تطوع ولا واجب يستحب لك ان تصلي ركعتين اي وقت, ليل او نهار, عقب العصر ولا بعد الصبح, لا تمنع من اراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل او نهار. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج مكة من سائر البلدان, يعني ما فيه وقت نهي, صل وطف في أي وقت. يقول السائل ما حكم الطعام الذي يعده أهل الميت, هل له أن يأكل منه؟ على كل حال إذا كان من أموال اليتامى والقصر من الميراث فلا ينبغي الإنسان أن يفعله, القائمين عليه فهم آثمون, وإقامة المآتم وطبخ الطعام للناس ليس من السنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه. أما إذا كان هذا الطعام جيء به من الجيران وهو طعام زائد معد لمن أراد أن يأكل وأردت أن تأكل فأنت ولك. يعني إنسان له لك عليه دين وأسقطت عنه بعض الشيء ونويته زكاة هذا لا يكفي لا يعد زكاة يكون صدقة إن شاء الله أنك تجاوزت عنه لكن الزكاة تخرجها أنت من مالك ولا تتقي مالك بالدين الذي لا تأتي لا تدري هل يحصل أم لا. فمعناه أن هذا المال الذي أخرجته وقلت يا ربي إن كان عليه زكاة فهذه وإلا فهو صدقة إن شاء الله نعم كذلك. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يلعب مثلا صغير خلاص راح الوقت.